عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت عند ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعات، أي في مهمات. وهذا بدليل على أن الحديث بعد العشاء للحاجة يجوز التحدث مع الأهل ومع الأولاد في يعني تصريف أمور البيت مثلا هذا. وأما الحديث الوارد كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لما لا تعلق له بالمصالح في الدين، هذا هو الممنوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.